أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس السابع من مجموعة كن صحابيا، ما زلنا نبحث يا إخواني ويا أخواتي عن معالم طريق الصحابة رضي الله عنهم. تحدثنا عن الإخلاص وعن العلم وعن العمل، واليوم نتحدث عن مفهوم جديد. النهاردة هنتكلم عن شيء حير ناس كتير، حير فلاسفة وحير مفكرين وحير علماء. النهاردة يا إخواني هنتكلم عن الدنيا. يا ترى إيه مفهوم الصحابة عن الدنيا؟ يا ترى إيه هي نظرة الصحابة للدنيا؟ الحياة يا إخوة وأخوات، نظرة الصحابة إلى الدنيا كانت نظرة عجيبة جدا، نظرة متوازنة بشكل لافت للنظر سبحان الله. فهم من جانب لا يعطون لها قيمة تذكر في حياتهم، يتنازلون عنها بسهولة وببساطة شديدة وكأنها لا تساوي درهما، ومع ذلك هم من جانب آخر يعملون فيها بجد واجتهاد، يزرعون، يتاجرون، يتكسبون المال، يعمرون الأرض. ومنهم الأغنياء الذين لا تحصى أموالهم، والملاك الذين تجاوزت أراضيهم مئات الأفدنة سبحان الله. الدنيا في أعين الصحابة يا إخواني لم تكن غاية ولم تكن هدفا، بل كانت وسيلة، وسيلة إلى إرضاء الله عز وجل. كانت الدنيا بحق معبرا إلى الآخرة، ومن ثم كانت وسيلة إلى تنفيذ كل ما أمر الله عز وجل به. الله عز وجل أمر بإعمار الدنيا فليكن الإعمار، الله عز وجل أمر بكفالة الأسرة والزوجة والأولاد والآباء والأمهات فليكن العمل في الدنيا لتحصيل المال لكفاية هؤلاء، الله عز وجل حض على الجهاد بالمال فلا بد من وجود المال حتى يجاهد به، الله عز وجل حض على الوقوف في وجه الكافرين فلا بد من العمل في الدنيا لإعداد العدة لمواجهة الكافرين. يبقى أنا بشتغل في الدنيا علشان أرضي ربنا، بكسب فلوس علشان أرضي ربنا، بتجوز علشان أرضي ربنا، بخلف علشان أرضي ربنا، بعمل كل حاجة في الدنيا علشان أرضي ربنا، وبكده ممكن أبقى من أغنى الأغنياء وأنا برضو برضي ربنا سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت يا إخواني ما عنديش مانع أسيب الدنيا كلها وأبقى أفقر واحد فيها علشان أرضي ربنا سبحانه وتعالى. يا سلام، علاقة تفاعلية رائعة فقهها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. معادلة صعبة جدا جدا، لكن سبحان الله حققوها ببساطة شديدة جدا لما ساروا على منهج الله عز وجل. الدنيا يا إخواني في حقيقتها لا تساوي عند الله شيئا فعلا، ومن ثم فهي لا تساوي عند المؤمنين بالله شيئا. لا يجوز التصارع من أجلها، لا يجوز التشاحن والبغضاء من أجل جزء منها ولو كان عظيما في أعين الناس، وفي ذات الوقت لا يجوز اعتزالها وتركها وإهمالها، لا يجوز التأخر فيها، لا يجوز تركها غنيمة في أيدي أعداء الدين. كيف فقه الصحابة هذا الفقه المستنير لحقيقة الدنيا؟ كيف حققوا المعادلة الصعبة بل المستحيلة في أعين الكثيرين؟ في ناس تقول لك يا إما دنيا يا إما آخرة، ما ينفعش إنك تشتغل للدنيا وتشتغل للآخرة في نفس الوقت. إزاي ممكن تبقى من طلاب الآخرة وإنت بتشتغل في الدنيا وبتكافح وبتتجوز وبتكسب وبتفرح وبتضحك؟ إزاي؟ الصحابة يا إخوة يا أخوات وصل إليهم هذا الفقه العميق والفهم الدقيق عن طريق من؟ عن طريق معلمهم صلى الله عليه وسلم، ومعلم البشرية أجمعين صلى الله عليه وسلم. وصل إليهم عن طريق كلماته وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وعن طريق ما نقله عن رب العزة سبحانه وتعالى من آيات معجزات في القرآن الكريم. وسبحان الله كانت حياته صلى الله عليه وسلم تطبيقا حيا دقيقا لكل كلمة قالها صلى الله عليه وسلم. تعالوا يا إخواني نشوف إزاي الصحابة شافوا الدنيا بعينين الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعرف حجم الدنيا الحقيقي، يا ترى حجمها قد إيه؟ روى مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله. طبعا الرسول مش محتاج قسم، لكن ساعات بتكون الحقيقة الناس مستغربها قوي، فالرسول يحلف علشان الناس تصدق أكتر وأكتر وأكتر. مش محتاج يحلف، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لكن يحلف يقول لك إيه؟ والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه. وأشار يحيى ابن سعيد أحد رواة الحديث أشار إلى السبابة، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. تخيل نفسك كده بتغمس صباعك في البحر، هتطلع ايه؟ سبحان الله، هتطلع ايه؟ قطرات قطرات. ما قالش حتى تنزل كفك في اليم وتغرف بيه، لا، ده هو بس صباع هتغمسه في اليم وتطلعه. شو بقى اللي هتطلعه؟ ده هو ده حجم الدنيا بالنسبة للآخرة. الدنيا، كل الدنيا، الدنيا بأموالها وأملاكها وأرضها ومتعتها وزهرتها، كل الدنيا ما هي إلا قطرات في الآخرة. الدنيا يا إخواني بكل ما فيها من جنيهات، ولا بلاش جنيهات دي، خليها دولارات، بكل ما فيها من دولارات. الدنيا بكل ما فيها من دولارات ويورو وريال ودينار كويتي وكل اللي قلبك يحبه، كل هذه الدنيا لا تساوي إلا قطرات قليلة بالنسبة لليم إذا قرنت بالآخرة. هي دي حجم الدنيا. يا ترى احنا فاهمين الدنيا بالحجم ده، ولا مدينا حجم أكبر كتير قوي قوي قوي من حجمها الطبيعي؟ روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا. أنا مالي وما للدنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة. يعني قعد فترة القيلولة في ظل شجرة، قعد ساعة ساعتين وبعدين عمل إيه؟ قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. حياتك على الأرض زي فترة القيلولة اللي خدتها تحت ظل شجرة في صحراء واسعة جدا عديت عليها في يوم من أيام حياتك، واليوم عدى وانتهى من زمان من زمان من زمان. سبحان الله. قارن يا أخي عمرك في الأرض بالفترة اللي هتعيشها في القبر بعد كده، وقارن كل ده بالخلود في الآخرة. في ناس بقالها في القبر 1000 سنة، في ناس بقالها 2000، وفي ناس بقالها 5، ويعالم لسه كم سنة في عمر الدنيا. وانت مهما عشت هتعيش قد ايه؟ يعني 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة. طب وبعدين؟ وبعدين خلاص راح وتركها. طيب عند البعث في يوم القيامة هيبقى ايه الوضع؟ هيبقى خلاص مفيش موت تاني، خلود ولا موت، تعيش الى ما لا نهاية، يا جنة يا نار الى ما لا نهاية. طيب اي شيء على ما لا نهاية، اي شيء تقارنه بما لا نهاية يساوي قد ايه؟ علماء الرياضيات بيقولوا ايه؟ بيقولوا يساوي صفر. يساوي صفر، يعني لما تقول ان حياتك على وجه الارض زي ما يكون واحد عمل قيلولة فقط تحت ظل شجرة في يوم من الايام، يبقى دي مبالغة، يبقى ده كتير، انت اقل من كده. ده الفترة تساوي صفر لانها تقاس الى ما لا نهاية يوم القيامة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق، دخل السوق، كان جاي من منطقة اسمها العالية خارج المدينة وداخل في سوق المدينة، مر بالسوق والناس كنفتيه أو كنفيه في روايتين، يعني الناس حواليه. هم الناس دول مين؟ الناس دول هم الصحابة، هم الجيل اللي احنا عايزين نقلده. والناس كنفتيه، والرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمهم درس عملي. يا ترى هيعمل ايه في الدرس ده؟ تعالوا كده نستمتع بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت. جدي أسك، يعني أسك يعني ودني صغيرين، والجدي اللي ودنه صغيرة ده يبقى جدي معيوب، الناس كانت تعتبره جدي معيوب، ما تشتروش حتى لو صاحي، ده ميت. جدي أسك ميت. فتناوله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه. خلي بالك، شوف التعليم شكله إيه، يعني بيمسكه من الحتة اللي فيها عيب. فأخذ بأذنه، يعني مسك الودن عشان يوري الصحابة، يقول لهم أنا واخد بالي كويس إن عند الجدي ده مشكلة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ مين يشتري هذا الجدي المعيوب الميت بدرهم؟ أنت تحب تشتريه يا أخي؟ أنت اسأل نفسك نفس السؤال عشان تعرف الصحابة هيرد يقولوا إيه. تحب تشتري جدي ميت في الشارع كده سواء معيوب أو غير معيوب، تحب تشتريه بجنيه أو بنص جنيه أو حتى بقرش ساق؟ تحب تشتريه؟ شوف الصحابة قالوا إيه. ما نحب أنه لنا بشيء، بشيء أي حاجة ما نحبش أن يكون لينا، وما نصنع به. طب إحنا هناخده نعمل بإيه؟ ده احنا هنحتس فيه، اللي عايز يدفنه واللي عايز يرميه واللي عايز يشيله بعيد عن بيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هو سألهم السؤال وخد الإجابة، رجع تاني يسألهم يقول لهم إيه؟ أتحبون أنه لكم؟ طيب خدوه بلاش، خدوه من غير أي ثمن. قالوا والله لو كان حيا لكان عيبا، ده لو كان عايش ما كناش خدناه، إنه أسك فكيف وهو ميت. هم فاهمين إن الرسول صلى الله عليه وسلم مش واخد باله، بيوضحوا له الرؤية يعني، بيقولوا له إذا كان يا رسول الله لو كان عايش ما كناش خدناه، ما بالك وهو ميت. والرسول طبعا عارف أن الجدي أسك وماسك ودنه وموضح له وعارف أنه هو ميت، واضح لهم هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم عشان يوضح لهم بقى قيمة الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: والله، ويحدث برضه، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يا سبحان الله، الدنيا كل الدنيا أهون على الله من الجد المعيوب الميت. سبحان الله. أمال إحنا ليه بنتخانق على الدنيا ديت؟ ليه بنخسر بعض عليها؟ ليه بنظلم بعض عليها؟ ليه في ناس بتقعد عمرها كله تكافح وتظلم وتغش وتعصي علشان تكسب كرسي في الدنيا أو شقة في الدنيا أو وزارة في الدنيا أو ملك في الدنيا، مع أن الدنيا كل الدنيا أرخص من جدي أسك ميت ما يسويش درهم ولا حتى أقل من درهم. شايفين قد إيه المثل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه للدنيا؟ ليه يا إخواني؟ ليه ده كله؟ ليه كل الصراع على الدنيا؟ علشان الناس مش فاهمة قيمة الدنيا، مشغولة بالمظهر عن المخبر، مش عارفة الحقيقة، عمرها ما عملت المقارنة بين الدنيا وبين الآخرة. سميها جهل، سميها حماقة، سميها غفلة، المهم ان الناس تايهة لانها مش قادرة تفهم القيمة الحقيقية للدنيا، ولو فهمت فعلا ما كانش يبقى ده حلها ابدا ابدا. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يا سبحان الله، جناح بعوضة، جناح بعوضة يعني مش بعوضة كاملة يا إخواني، الدنيا لا تعدل جناح بعوضة لو كانت الدنيا. لكن احنا بنشوف الكفار بيشربوا مية في الأرض، يعني معنى كده ان الدنيا ما تسويش جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا أقل من جناح بعوضة، يعني أهل الأرض أجمعين، أهل الأرض كلهم يتقاتلون ويتصارعون من أجل جزء من جناح بعوضة. والله حاجة تكسف. سبحان الله، إحنا ليه يا إخواني غرقانين كده في الدنيا؟ ليه كل شغلنا للدنيا وشغلنا للآخرة قليل قوي؟ ليه بنسهر للشغل وللفسحة وللتلفزيون وبنسهرش لقيام الليل؟ ليه بننزل للشغل وللنادي وللبلاج وللزيارات الشخصية؟ ليه ما بننزلش بعد كل هذا النزول للجامع وبنقول ما عندناش وقت نصلي صلاة الجماعة؟ ليه بنصرف في الأكل واللبس والمصيف والعربية والشاليه وبنصرفش لفلسطين والكشمير والشيشان؟ ليه؟ علشان مش فاهمين يعني ايه دنيا. دنيا شايفين اسمها ايه؟ اسمها دنيا، مش عليا، لا، دنيا. هذه هي الدنيا كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمها لصحابته رضي الله عنهم أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وصلت لأعلى قمة من القمم، وصلت لأكبر درجة من الرقي. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، كل شيء بالزراير، كل شيء بالريموت كنترول، كل شيء بالليزر، كل شيء عن طريق الأقمار الصناعية، خلاص هم قادرون على الأرض في ظنهم، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يحصل إيه؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. يا سبحان الله، هي لحظة يا إخواني، مش يوم أو يومين أو ثلاثة علشان تهلك الأرض، لا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. كن فيكون، هي كلمة، يا بالنهار يا بالليل هتحصل هذه الكلمة. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. خلصت الدنيا، آدي كل الدنيا اللي احنا عايشين فيها من أولها لآخرها، في عمق الزمان وفي عمق المكان، انتهت الدنيا. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وخلي بالك، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله، يتفكرون، لازم نفكر يا إخوة أخوات، لازم. الأمثلة دي كلها عشان إيه؟ علشان نتفكر، ولازم يكون وراء التفكر عمل. ما كانش في عمل يبقى ملوش معنى أنك تقول لي والله كل الأحاديث اللي حضرتك قلتها دي كلها أنا عارفها من أولها لآخرها. طب وبعدين فين العمل؟ الرسول يا إخواني صلى الله عليه وسلم كان دائم التحذير من أمر الدنيا. هو شايفين في الأمثلة اللي فاتت إداهم حجم الدنيا، كان مفروض خلاص بقى الناس عرفت حجم الدنيا وإن شاء الله مش هتوقع فيها. معقولة واحد ممكن يصرف وقته علشان قطرة ويسيب اليم؟ معقولة ممكن واحد يصرف وقته علشان شجرة فقط ويسيب كل الحديقة الواسعة اللي حواليه؟ مش ممكن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه وضح لهم الحقيقة مرة واثنين وثلاثة واربعة وأحاديث كتير جدا، يرجع تاني حذرهم مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة من أمر الدنيا، خايف عليهم من الدنيا. شوفوا كده القصة اللطيفة ديت التي رواها الإمام البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه إلى البحرين. كان رايح إلى البحرين يأتي بالجزية. البحرين هي شرق الجزيرة، هي مش البحرين اللي هي مملكة البحرين دلوقتي، لا، هي المنطقة اللي في شرق الجزيرة العربية. كان عايش فيها مجوس وكان بيدفع جزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ذهب إلى هناك وأتى بالجزية وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ المدينة المنورة لها ضواحي كتير، كل ضاحية فيها مسجد الناس بتصلي فيه، لأن بيتها بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في وسط المدينة المنورة. فما كانوش يصلوا في الصلوات العادية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح العشاء كده، يصلوا في المساجد بتاعتهم ويجوا بس في الأمور الجامعة. ممكن يجوا في صلاة الجمعة، يجوا في صلاة العيد، يجوا لما يكون في استنفار لأمر ما. فهم المرة دي سبحان الله سمعوا بأمر قدوم أبي عبيدة، فوافت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، جم في صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى بهم الفجر انصرف، فتعرضوا له. يعني ايه تعرضوا له؟ يعني هو ماشي كده، هم مكسوفين يكلموه، قعدوا يتمشوا قدامه كده. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا خارج من صلاة الصبح، شايف ناس مش متعودة تيجي تصلي الصبح مع الرسول في هذا المسجد، بتصلي بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شايفهم وعارف هم جايين عشان ايه. سبحان الله، هم جايين علشان سمعوا ان في اموال كتيرة جات من البحرين للمدينة. فالرسول عمل ايه؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه صلى الله عليه وسلم، فتبسم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. بصراحة كده احنا جايين عشان ايه؟ علشان الأموال اللي جت من البحرين. شوف الرسول، شوف الحنية بتاعته، يقول لهم ايه؟ قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، يعني إن شاء الله هنديكم لحد ما تتبسطوا. لكن في نفس الوقت يديهم درس تربوي في غاية الأهمية. يستغل الفرصة صلى الله عليه وسلم، الأول ابتسم لهم وقال لهم أبشروا وأملوا، وبعدين يديهم الدرس. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله. وبرضو يحلف، خلي بالك، معظم حاجات الدنيا ومعظم التحذير من الدنيا الرسول يحلف فيها. ليه؟ لأن عارف أن الناس كلها عينيها في الدنيا، فيحلف لها أن الدنيا ما تسويش. يقول لهم إيه؟ يقول لهم: فوالله لا الفقر أخشى عليكم. سبحان الله، لو هتفضلوا فقراء أنا مش خايف عليكم، لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. اللي أنا خايف عليكم منه الدنيا. يا سبحان الله، لو هتفضلوا فقراء أنا مش خايف عليكم، لكن أنا خايف عليكم من إيه؟ من الفلوس، خايف عليكم من الدنيا. الفقراء يا إخواني نايمين مستريحين، لكن الأغنياء والله تعبانين. الدولار بكام النهاردة؟ الناس مالها طمعانة فيا كده؟ فلان ده عايز يبقى أحسن مني، فلان فلوسه كترت عن فلوسي، إزاي ممكن أنافسه؟ إزاي ممكن أضربه في السوق زي ما بيقولوا؟ إزاي ممكن أشيله من طريقي؟ إزاي ممكن أسيطر أتملك؟ مش عارف ينام، مش عارف يستريح، الآن حيران. الفقير لو هينام في الشارع هينام وهو في منتهى الأمان. الملك أو السلطان حواليه حراس قد كده، سبحان الله، جنود وكتائب، ومع ذلك نايم خايف، بيتلفت يمين وشمال، يا ترى حد هيعمل لي حاجة؟ حد بيدبر لي حاجة؟ يا لطيف، ادي الدنيا، شوف الفقير شكله ايه وشوف الغني شكله ايه. هي ايه السعادة يا اخواني؟ ازاي الواحد ممكن يبقى سعيد وهو قاعد حيران كل هذه الحيرة وقلقان كل هذا القلق؟ فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. هيحصل إيه لو بسطت علينا الدنيا؟ شوف الكلام الحكيم، يقول: فتنافسوها كما تنافسوها. تبتدي المشاكل، عايزين نقسم الدنيا علينا. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتهلككم كما أهلكتهم، عشان كده الرسول خايف علينا من الدنيا. ما كانش التحذير ده يا إخواني مرة ولا مرتين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبدا، كتير قوي قوي، كل ما يقعد مع الصحابة يخوفهم من أمر الدنيا. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. شوفوا بيعلمهم. فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي، خايف عليهم من إيه؟ إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. يا سبحان الله، لا خايف عليهم من فارس، ولا خايف عليهم من الروم، ولا خايف من المشركين، ولا من اليهود، لا لا، الحاجات دي كلها إن شاء الله يقدروا يتصرفوا فيها. الخوف من إيه؟ الخوف من الدنيا. إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. شوف أنت كده في حياتك أكيد مرت بيك ظروف أو مرت بيك أمثلة في الدنيا، شفت واحد كان فقير وكان طايع لربنا سبحانه وتعالى، ولما ربنا غناه سبحانه وتعالى، لما غناه حصل له إيه؟ كتير منهم بعد عن طريق ربنا، كتير بنشوف الموقف ده كتير، وجايز يكون حصل معنا احنا شخصيا، نسأل الله السلام. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري حديث تاني برضو عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، في هذا الحديث يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الدنيا بعمق شديد، عمق شديد، وهو من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيلخص لك كل قصة الدنيا في حديث واحد، ما يجيبش سطر واحد، سبحان الله. يقول: إن الدنيا حلوة خضرة. إن الدنيا حلوة خضرة، شكل الدنيا حلو، شكلها أخضر زي النبات الجميل الزاهي، لكن سبحان الله، هو في نبات مهما كان جماله بيعيش على طول؟ مستحيل. كل نبات مصيره إلى الفناء، مصيره إلى أن ييبس. وهكذا الدنيا يا إخواني، حلوة خضرة وهتخلص. ثم يقول: وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. يا الله، شوف العمق، الله عز وجل قد استخلفنا في هذه الدنيا وهو مراقب لنا في كل خطوة، وما الدنيا إلا اختبار وابتلاء وامتحان. وهذا هو الذي يجب ألا يغيب يا إخواني عن أذهاننا أبدا، نحن في اختبار دائم، نحن في اختبار مستمر. الدنيا كده عبارة عن استخلاف للابتلاء للاختبار، فينظر كيف تعملون. سبحانه وتعالى، كل حركة لك في الدنيا ربنا بص عليها، ربنا بيشوف التمشيت يمين ولا مشيت شمال، هو قال لك يمين، لو مشيت يمين لك حسنة، مشيت شمال عليك سيئة. وعد على كده كل خطوات حياتك. الدنيا اختبار، عشان كده يجي في الآخر يقولي في نفس الحديث القليل قوي قوي في كلماته والعميق جدا جدا في معانيه، يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، النساء أحب فتن الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بنو إسرائيل أول ما فتنوا فتنوا بالنساء. لكن واحد ممكن يفتن الأول بالمال أو بالمنصب أو بالسلطة أو بالصحة أو بالقوة، أي فتنة، وبعدين بتيجي كل الفتن لما يقع في فتنة منهم، نسأل الله السلام. يبقى الحديث يا إخواني مع أنه قليل جدا في كلماته، لكنه عميق جدا في المعنى اللي بيوضحه. الدنيا شكلها جميل ومبهر لكن إلى زوال، وربنا سبحانه وتعالى خلقها كده جميلة، جميلة في المظهر من بره. ليه؟ علشان تبقى اختبار حقيقي للناس. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله المؤمن، لا تنشغل بجمال الدنيا عن امتحانها. الغاية انك تخش الامتحان، مش الغاية انك تنبهر بالجمال اللي موجود في الدنيا. ايه رأيكم يا اخواني ويا اخواتي، ايه رأيكم في طالب دخل الامتحان وتوزعت عليه ورقة الامتحان، فقعد مبهور بحلاوة شكل الورقة وطريقة طباعتها ونوع المادة اللي معمولة منها ولون الطباعة والتخطيط اللي في الورقة، قعد منبهر يعني بشكل ورقة ساعة واثنين وثلاثة، والوقت عدى، جاله واحد يقول له خلاص الوقت خلص، مفيش وقت إضافي. سبحان الله، لا يستأخر ساعة ولا يستقدم. إيه رأيكم يا إخواني في الطالب ده؟ إيه رأيكم؟ أنا مش عايزكم تستغربوا من الطالب ده. كتير مننا الطالب ده، كتير مننا بينبهر بشكل الورقة وينسى الامتحان، كتير مننا بينبهر بشكل الدنيا وينسى الامتحان، ويجي وقت يخلص الامتحان وما فيش رجوع وما فيش وقت إضافي. خلاص الدنيا لما بتخلص بتخلص، سواء كانت النهاية ديت بنهايتك أنت شخصيا أو بنهاية الأرض كلها. خلاص محدش في الدنيا كلها بيخلد، إنك ميت صلى الله عليه وسلم وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، مش ممكن. فهذه حقائق يا إخواني لابد أن نعيها جيدا. والرسول اجتهد مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين أنه يعلمها للصحابة ويعلمها لنا بعد كده، فوعى ننسى الحقائق دي. شوف الرسول ماشي مع أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، ماشي معاه بيتمشوا خارج المدينة، والظاهر يعني الجو كان جميل، خادوا بعضهم وقعدوا ماشيين لحد ما وصلوا لفين، لحد ما وصلوا لجبل أحد خارج المدينة. روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد، قعدنا ماشيين لحد ما لقينا أحد قدامنا، فقال، خلي بالك من التعليم النبوي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، أي جبل هذا؟ تعرف ده جبل إيه؟ قلت أحد. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم عارف إن أبو ذر يعرف جبل أحد، ليه لازمته السؤال ده؟ علشان يقول له إن اللي هقوله بعد كده عن جبل أحد مش على سبيل المجاز، لا، أما أقصد فعلا جبل أحد اللي قدامك ده. شوف هيقول له إيه، يقول له: ما يسرني، الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البخاري ومسلم، ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدي. يا الله، امتلاك جبل من الذهب ليس من أسباب السعادة والسرور، ما يسرني، مش حاجة تبسطني، لكن أنا أحتاجه بس في حالتين. الحالة الأولانية قالها اللي هي إلا شيئا أرصده لدي. طب والحالة الثانية، شوف الرسول هيقول إيه، يقول: إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. يعني إيه؟ يعني يمسك الجبل ده يوزع منه على كل الناس في عباد الله، يحدف على اليمين ويحدف على الشمال ويحدف وراه ورا ظهره، وبيحدفش قدامه يا إخواني صلى الله عليه وسلم. الدنيا عمره صلى الله عليه وسلم حطها قدامه، يرمي في كل حتة وهو ما هوش حاجة من الدنيا صلى الله عليه وسلم. أي لو لم يكن هناك إنفاق في سبيل الله على عباد الله، فإني أكره وجود المال، أحب فقط عشان ينفق في سبيل الله. ما يسرني، ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. يقول أبو ذر، لسه بيتعلم أبو ذر من الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكي ويكمل التعليم، يقول: ثم مشى فقال: إن الأكثرين احفظوا الكلام ده يا إخواني، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. يا سبحان الله، الأكثرين يعني الأكثرين في المال، في الدنيا، في الملك، في السلطان، هم الأقلون. الأقلون يوم القيامة في إيه؟ العملة الوحيدة يوم القيامة هي الحسنات يا إخواني، هم الأقلون في الحسنات يوم القيامة. يعني كل الأغنياء ضائعين؟ لا طبعا، مستحيل، في استثناء. اسمع كده للاستثناء ده، شوف الرسول هيقول إيه: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. شايفين الدرس اللي خده أبو ذر يا إخواني؟ شايفين؟ بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول: وقليل ما هم. فعلا قليلين، قليلين قوي، ما هي فتنة كبيرة فعلا، ومش هينجو منها إلا اللي فاهم فعلا حقيقة الدنيا يا إخواني، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. اللي عنده فلوس بقى يلحق يتصرف فيها بسرعة، يلحق ينفق في سبيل الله، يلحق يتخلص من الدنيا بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزها يا إخواني. أوجه الإنفاق لا حصر لها ولا عدد. لو أنت فعلا مقدر قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة، لا يمكن هتخلي عندك شيء. أدي أبو ذر بيتعلم درس في غاية الأهمية، علشان كده نقدر نفهم زهد أبي ذر بعد ذلك. ما هو خد درس، ودرس زي ما بيقولوا إيه، درس خصوصي، هو ماشي مع الرسول إلى أحد بيتعلم درس، والحمد لله أنه نقله لنا كلنا عشان كلنا نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكتر من كل ده يا إخواني وإخواتي، التعليم بالقدوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحذر الناس من الدنيا ثم يتنعم هو بها أبدا. شوفوا الصحابة ازاي كانت بتوصف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. روى مسلم والترمذي وأحمد وابن ماجه، لفظ لابن ماجه، عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: رأيت. يبقى مين اللي رأى؟ سيدنا عمر. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: رأيت. يبقى مين اللي رأى؟ سيدنا عمر. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي، يلتوي في اليوم من الجوع. سبحان الله، يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل، الدقل اللي هو رديء التمر، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. يا نهار أبيض، إزاي ممكن يا إخواني بعد كده الدنيا تكبر في عينين عمر بن الخطاب وفي عينين الصحابة بعد ما شافوا المنظر ده؟ لكن تعال بقى أقول 1000 كلمة و1000 خطاب و1000 مقال عن الزهد من غير تطبيق، مش ممكن هيكون يوم أي قيمة. اللدة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة كبيرة قوي، إنه كانت حياته مثال عملي لكل كلمة قالها صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء نجيب لك فرشة تنام عليها. فقال: مالي ومال الدنيا، مالي ومال الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. سبحان الله، شايفين اللي حصل بعد كده؟ الدنيا اتغيرت، والرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان مطارد ومشرد ومش لقى حد ينصره بقى رئيس دولة، وبقى ممكن في الأرض، وبقى عنده بيت مال، وتجيله الغنائم والجزية من أماكن كتير جدا. كل الدنيا اتغيرت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتغيرش. سبحان الله، زي ما هو إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. شايفين عند موته كان اللي بيحصل؟ بصوا كده السيدة عائشة تروي وتقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد. يعني إيه ذو كبد؟ يعني أي خلق سواء إنسان أو حيوان، يشمل كل الإنسان وكل الحيوان. وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. كل اللي عندي هو شطر شعير في رف لي. سبحان الله، هو ده بيت زعيم الأمة وقائد الدولة، مفهوش غير شطر شعير. ما تستغربوش يا إخواني، الرسول عارف قيمة الدنيا. اللي تستغرب منه فعلا هو اللي مؤمن بالآخرة وحجمها وما اشتغلش ليها، هو اللي مشغول 24 ساعة في اليوم في الدنيا وهو يعلم أنها زائلة، وما أنفق في سبيل الله ساعة وهو يعلم أن الآخرة باقية. هو ده فعلا تستغرب منه، إنما تستغربش من واحد عارف أن الدنيا كلها على بعضها كده قطرات، عشان كده ما خدش منها وخلاه طول عمره مركز في أمر الآخرة. ومع كل هذا يا إخواني، مع كل هذا الوصف الذي وصفناه لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة متوازنة. سبحان الله، كان يعمل ويتكسب المال، وكان إذا أفاء الله عليهم بفيء كان له خمسه. الفيء هو الغنيمة اللي بتيجي من غير قتال. وكان يتزوج النساء، وكان ينجب الأطفال، وكان إذا حضر الطعام وفيه شاة أكل من كتفها، وكان إذا أهديت له بردة من الصوف لبسها صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعتزل الناس أو يعتزل الحياة أو يعتزل الدنيا. مع كل هذا الكلام عن الدنيا لم يكن يعتزل الدنيا صلى الله عليه وسلم. وكان يجعل أصحابه على الولايات، وكان يعطيهم من الأموال، وكان يأمرهم بالعمل، وينهى صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن الكسل والخمول والدعة. اشتغل اشتغل في الدنيا ولو أي شغلانة مهما كانت بسيطة. شوف يقول ايه صلى الله عليه وسلم، شوف يقول ايه في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو. يقول أبو هريرة: أحسبه قال إلى الجبل، ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس. وفي رواية: خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يا الله، شوف التوجيه النبوي، اوعى تشحت. لو هتشتغل شيال أو بيع حطب اشتغل، ده مش عيب ولا حرام، لكن اوعى تشحت. وشوف الجمال في التعليم النبوي، شوف الجمال في الحديث، بيقول ايه: فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق. مش بس يأكل، لا، يأكل ويتصدق، يصبح له فضل على الغير. بدل ما تشحت، لا، انت اشتغل وتصدق على الناس. شوف التعليم النبوي، اوعى تقعد في البيت، اوعى تقعد عطلان، اوعى تقعد زي ما بيقولوا كده ايه عندك بطالة. شوفوا البطالة نسبتها كام في المية. اي جزء من هذه البطالة كان يكرهه صلى الله عليه وسلم، يشجع الناس على الشغل. مع كل هذا التخويف من امر الدنيا، اللي انه قال لك ايه، اوعى تقعد في البيت من غير شغل. هو ده التوازن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصده في حياته. وبهذه النظرة المتوازنة يا إخواني، انطلق الصحابة في أرض الله عز وجل، يعملون، يتكسبون، ينفقون على أنفسهم وأهلهم، يتاجرون، يزرعون، يجاهدون في سبيل الله، يصيبون الغنائم، يتولون المناصب والقيادات، يخالطون الناس، كل ذلك، ومع ذلك لا تمثل لهم الدنيا شيئا في أعينهم. يا سبحان الله، لا تمثل أي شيء. ما أسهل أن يبذلوها في سبيل الله، ما أيسر أن يتنازلوا عن الدنيا لإخوانهم، ما أبسط أن يعطوها حتى لمن لا يعرفون. أصل هي ملهاش قيمة في عيونهم، ملهاش قيمة فعلا، علشان كده كان سهل قوي عليهم أنهم يدوا الدنيا لأي حد. تعالوا كده نعيش مع الصحابة في تعاملهم مع الدنيا، تعالوا كده نتعلم من الصحابة ازاي كان بيتعاملوا مع قضية الدنيا. تعالوا نحكي لكم قصة احنا حكيناها بالتفصيل قبل كده في فتوح الشام، لما كنا بنتكلم على فتوح الشام ادينا لها درس كامل. تعالوا نتكلم على قصة عزل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. تعرفين طبعا أن العزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عزله أول ما تولى الخلافة، أول عمل من أعمال سيدنا عمر أنه عزل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. عزله وهو في قمة انتصاره الساحق على جيوش الإمبراطورية الرومانية الرهيبة، عزله بعد موقعة اليرموك. تعرفين موقعة اليرموك 200,000 رومي اتغلبوا من 39,000 مسلم بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نشوف عظمة كل المشاركين في هذا الحدث، في حدث عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. تعالوا شوفوا عظمة عمر بن الخطاب اللي عزل سيدنا خالد، شوفوا عظمته. قال عمر بن الخطاب: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة، ولكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به. شايفين قد إيه يا أخواني عمر عنده فهم عميق؟ شايفين بيفكر إزاي؟ شايفين بيفكر في إيه؟ فتوح الشام كانت وسيلة لدخول الجنة، فإن كانت هذه الوسيلة هتبعدنا عن الجنة لا بلاش. شوفوا قد إيه الفكر، عمر يريد أن يدخل بالناس إلى الجنة لا أن يدخل بهم إلى الشام. مش القضية الأخيرة في حياة المسلمين هي معركة أو موقف أو جيش، لا، القضية قضية دنيا وآخرة. الناس فتنت بخالد رضي الله عنه وأرضاه، اعتقدت أن النصر من عنده وليس من عند الله عز وجل. كل ما يكون خالد موجود ينتصره، ولما خالد يرجع في مكان تاني يتغلبه، يبقى النصر جاي من عند خالد. الفهم ده في منتهى الخطورة، في خطورة شديدة جدا على عقيدة الناس. سيدنا عمر بن الخطاب علشان هو حريص على حياة الناس في الجنة مش حياتهم في الشام، عزل سيدنا خالد بن الوليد. يا الله، عزله وهو في أشد الاحتياج إليه، جيوش المسلمين موزعة بين فارس والروم، ونصر خالد نصر لعمر بن الخطاب، لكن عزله. كل الأراضي اللي دخلها سيدنا خالد بن الوليد في ملك المسلمين هي في الآخر في ملك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، لكن برضه مش مشكلة، مش مشكلة الأراضي تزيد، مش مشكلة الانتصارات تتوالى، لا، مش هي دي القضية. القضية قضية دنيا وآخرة. يا ترى الناس اللي هتكسب في المعركة دي هتخش الدنيا ولا هتخش الآخرة؟ هي دي القضية اللي شغلت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومش عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مش عمر الذي يعزل خالدا علشان مشاكل شخصية أو علشان خلافات قديمة زي ما بعض المستشرقين بيقولوا، أو بعض الناس اللي فتنت بمناهج المستشرقين. مش عمر اللي ضحي بالجيش بتاعه علشان حاجات بينه وبين خالد رضي الله عنه وأرضاه. ويعلم أيضا يا إخواني من سيرة عمر بن الخطاب، هو عمر إمتى اتفتن بالدنيا؟ الدنيا غيرت ناس كتير، لكن عمرها ما غيرت عمر رضي الله عنه وأرضاه. القضية أن حسابات الدنيا في ذهن عمر لا تسوي شيئا إلى جوار حسابات الآخرة. نطلع جيوش تفتح البلاد، ناخد غنائم وسبايا، نعيش في الدنيا، لكن مش على حساب الآخرة أبدا. عمر يا إخواني أوقف الفتوح، وخلي بالكم من الكلام ده كويس، وإحنا شرحناه بالتفصيل في فتح فارس. عمر أوقف الفتوح في فارس في سنة 17 هجرية علشان سبب عجيب، سبب أنا أعتقد أنه لم يتكرر في الأرض ولا مرة إلا في هذه المرة فقط. أوقف الفتوح لكثرة الغنائم. يا سبحان الله، الفلوس كترت، الناس فتنت في الدنيا، الناس اتغيرت، يبقى لأ بلاش فلوس، نقلل شوية من الأموال، نوقف الفتوحات والانتصارات، نحافظ على المسلمين من الدنيا. عمره ما نسي كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا. قعد طول عمره على حذر تام من الدنيا، عشان كده عزل سيدنا خالد، عشان الناس ما تفتنش بالدنيا. شايفين قد ايه العمق اللي عنده؟ شايفين قد ايه بيضحي بعزل اكبر قائد من قواده في احرج اللحظات علشان خايف على الناس من الفتنة؟ هو ده القائد الناجح يا اخواني، هو ده القائد المسلم اللي ينفع يكون قائد للمسلمين. تعالوا نشوف موقف ابي عبيدة بن الجراح. هو عزل سيدنا خالد وعين ابو عبيدة بن الجراح. تعالوا نشوف موقف أبي عبيدة بن الجراح الزعيم الجديد للشام، أصبح رئيسا لقطاع ضخم جدا من الدولة الإسلامية، أصبح أمير الشام. وما أدراك ما الشام؟ الشام من أغنى الولايات الإسلامية في ذلك الوقت بعد أن فتحت. أصبح أمير الشام، جاله خطاب التعيين. يا إخواني، يا ترى عملية الخطاب المهم أوي أوي أوي ده، الخطاب اللي معظم سكان الأرض بيتمنوا سطر واحد منه. الناس بتتمنى أنها تكون أميرة على شركة صغيرة قد كده، أو على قطاع، أو على مصلحة. تخيل اللي أصبح أمير على الشام عمل إيه في الخطاب ده؟ عارفين عمل إيه؟ أخفى خطاب العزل، خباه، مش عايز يبقى رئيس، مش عايز يبقى زعيم. سبحان الله، لم يعلم خالد بن الوليد بأنه عزل، وأن أبا عبيدة أصبح رئيسا للقوم. ما قال لهمش. شوية وجاي له خطاب تاني من عمر بن الخطاب. أصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عارف أبا عبيدة كويس أوي أوي، عارف أنه هياخذ الخطاب وهيخبيه وهيرفض الإمارة، فيبعت له خطاب تاني عشان لو خب الخطاب الأولاني يستحي بقى من الخطاب التاني وينفذ كلام سيدنا عمر بن الخطاب. فجاي له خطاب تاني يأمره بعزل سيدنا خالد بن الوليد. خب الخطاب التاني لحد ما الموقع خلص، ووصل الخبر لخالد بن الوليد من طريق تاني. يعني في واحد تاني قال له ده عمر بن الخطاب عزلك وعين أبو عبيدة بن الجراح، وهو ما يعرفش أصلا أن أبو عبيدة تعين. سبحان الله. فراح بسرعة لأبي عبيدة، أسرع إليه يلومه. سيدنا خالد بيلوم أبو عبيدة، بيلومه على إيه؟ بيلومه علشان هو رئيس مطرحه، ولا قال له أكيد أنت بعت له وقلت له حاجة، ولا عملت فيه مقلب ولا حاجة؟ لا لا، سبحان الله، يلومه على تأخير العزل، بيلومه أنه ليه ما قلت ليش من بدري؟ ليه سيبني رئيس عليك وانت الرئيس؟ ليه ما قلت ليش ان انت الامير دلوقتي؟ ليه سيبني وجه الاوامر ليك ولغيرك وانت الرئيس دلوقتي؟ يقول ابو عبيدة، اسمع كلام ابو عبيدة بقى، ده كلام يتائل بالذهب واغلى من الذهب والله يا اخواني. ابو عبيدة يقول لخالد رضي الله عنه، يقول: وما سلطان الدنيا اريد. شايفين الفكرة؟ وما سلطان الدنيا اريد، وما للدنيا اعمل. أنا عارف كويس قيمة الدنيا. وما سلطان الدنيا أريد، وما للدنيا أعمل، وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع. ما ترى يا خالد من الملك والإمارة والسلطة، كل ده هيروح. هتفرق إيه بقى لما أبقى أمير ولا أبقى مأمور؟ كل ده هيروح. وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله تعالى، إحنا الاثنين الحاكم والمحكوم، القائد والجندي. إنما نحن إخوان وقوام بأمر الله تعالى، وما يضر الرجل، شوف التفكير، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه. تفرق إنك تبقى أمير أو تبقى مأمور؟ ما إحنا كلنا شغالين لله عز وجل. بل يعلم الوالي، خلي بالك من الكلام، بيقول له يا ريت أبقى مأمور وما أبقاش أمير. بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة، أدناهما إلى فتنة الإمارة، فتنة الدنيا. الوالي ده في وضع خطر أنا مش عايزه. بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض له من الهلكة، إلا من عصم الله عز وجل، وقليل ما هم. نفس كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقليل ما هم. فقه، بعد نظر، وضوح رؤية. قليل قوي قوي قوي من الأمراء اللي مش بيقع في فتنة الدنيا. يا إخواني، أنا ليه أزعل على الإمارة إذا كانت الإمارة أخطر على ديني؟ الإمارة هتصعب عليا امتحان الدنيا، ليه أخلي امتحان الدنيا بتاعي صعب؟ مسكين فعلا هذا الذي لا يفهم حقيقة الدنيا، مسكين بيحاول يصعب على نفسه الامتحان وهو بالعافية بيعدي، ليه تصعب على نفسك؟ شوف الفقه اللي كان عند أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ثم قام، لسه عظمة أبو عبيدة ما انتهتش، اسمعوا بيقول إيه. ثم قام أبو عبيدة وخطب في جيش المسلمين يعظم من أمر خالد. اوعوا تفتكروا أن خالد اتعزل عشان هو ضعيف، أو عشان هو غلطان، أو عشان في عنده نقص، أو في عنده مشكلة. لا، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله، نعم فتى العشيرة. الله، محدش يفتكر ان خالد اتعزل لنقص في دينه او ضعف في رأيه، ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يمدحه، سماه سيف الله. تخيلوا، سيف من سيوف الله، نعمة فتى العشيرة. شوفوا عظمة أبي عبيدة بن الجراح لما يقول الكلام ده في الموضع ده، يعظم من القائد اللي تعزل وهو اتحط مكانه، مش يذكر سيئات السابقين وشوفوا ده كان بيعمل كذا ويعمل كذا، وتظهر بقى الفضائح والمشاكل القديمة وهو اللي جه ما شاء الله حل كل المشاكل. لا، يعظم من أمر خالد، وزعلان قوي قوي إن هو اللي هيبقى أمير. كل ده ليه يا إخواني؟ كل ده عشان عارف قيمة الدنيا، عشان عارفها. لو ما كانش عارفها كان زمانه فرحان قوي قوي إنه بقى أمير للشام. تعالوا بقى للعظمة الكبيرة قوي قوي، تعالوا لعظمة خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا شوفوا الراجل اللي كان في أعظم درجات المجد، في أعلى درجات التفوق والانتصار. يا إخواني، جيش المسلمين في الشام قبل ما يجي سيدنا خالد كان في أزمة خطيرة، كان في أزمة خطيرة، كان مش عارف يحقق إلا نصر بسيط ضعيف، وقعد شهور مش عارف ينتصر. وسيدنا خالد ما شاء الله في العراق كان عامل انتصارات واحد والتاني والتالت والخمستاشر في العراق. وبعدين سيدنا أبو بكر فكر ينقل سيدنا خالد من العراق عشان ينجد جيوش الشام. لما جه سيدنا خالد من العراق للشام وهو في طريقه لجيش الشام، حقق خمس انتصارات في الشام قبل ما يقابل جيش الشام أصلا. تخيلوا، وبعد ما قابل جيش الشام كانت موقعة اليرموك الخالدة. يعني سيدنا خالد كان عامل شغل محدش يتصوره، حتى في الناس اللي عايشين معاه، حتى من الصحابة اللي كانوا عايشين معاه. سيدنا أبو بكر كان بيقول أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد، ما فيش واحد تاني زي خالد. شوفوا خالد في هذه القمة من الانتصار يجي يتعزل، يترك رد فعله إيه؟ سبحان الله، خالد في كل هذا الطريق، في كل هذه الانتصارات، لم يقل كلمة أنا مرة واحدة، كان دائما ينسب الأمر إلى الله عز وجل. شوف موقعة اليرموك، أحد الجنود المسلمين يقول بعد أن نظر إلى أعداد الروم الهائلة، 200,000 يا إخواني، 200,000، يقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين. خايف، ما أكثر الروم 200,000 وإحنا إيه؟ وإحنا 39,000. ما أكثر الروم وأقل المسلمين. سمعوا خالد بن الوليد، سمع، سبحان الله. شوف يقول له إيه، قال في ثقة شديدة، راجل بيتكلم واثق من نفسي واثق من ربي سبحانه وتعالى، يقول اصمت أيها الرجل، بل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين. يا سبحان الله، الروم 200,000 والمسلمين 39,000، لكن خالد يقول هذا الكلام يا إخواني عن يقين، عن يقين فعلا، بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين. وبعدين يقول له إيه، إنما تكثر الجنود، شايفين الفقه بقى، إنما تكثر الجنود بنصر الله عز وجل، وتقل الجنود بالخذلان لا بعدد الرجال. ووالله، خلي بالك الكلام ده من ذهب واغلى، والله خلي بالك، بيقول إيه، ووالله لوددت أن الأشقر، الأشقر ده الفرس بتاعه، أن الأشقر براء من توجيه، توجيه يعني ألمه. الأشقر كان مريض، الفرس بتاع سيدنا خالد مريض في موقعة اليرموك، فكان راكب فرس تاني. بيقول والله كان نفسي يكون الفرس بتاعي سليم وأنهم أضعفوا في العدد، يا ريت الرومان كان 400,000 والفرس بتاعي سليم، يعني الفرس بتاعي ب200,000 رومي. سبحان الله، نفسنا في واحد زي خالد، نفسنا في واحد زي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ووضعه يتغير إن شاء الله. خالد ابن الوليد لما جاله قرار العزل عمل ايه؟ سلم الراية بمنتهى البساطة الى ابي عبيدة بن الجراح. سبحان الله، ما علي ان اقاتل في سبيل الله قائدا ام جنديا، ما دام ذلك كله في سبيل الله، هتفرق اذا كنت قائد ولا جند؟ ما كله في الاخر في سبيل الله، مش انا عايز ارضي ربنا؟ هترضيه في كرسي الحاكم او في كرسي المحكوم، في كرسي القائد او في كرسي الجندي؟ في الاخر انت بترضي ربنا، خلاص ارضيه بالطريقه اللي امير المؤمنين شايفها، حطيني هنا، حطيني، حطيني هنا، حطيني. شوفوا قد ايه البساطه في التفكير، شوفوا قد ايه العمق في النظره. ثم قام يخطب في الجيش ويقول، خلي بالك من شويه ابو عبيده بيقول ايه، بيقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة. ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه. خالد يقوم يخطب في الناس ويقول لهم ايه؟ بعث عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سبحان الله، ما قالش هو أحسن مني في إيه، ما قالش هو عمل إيه أبو عبيدة قبل ما أجي من العراق، ما قالش أنا ظلمت، كل مشكلتي وكل خطأي إني بنتصر على طول، إني بكسب على طول، الناس هتفتن بيا، أنا ما عملتش حاجة غلط. ما قالش طب ما تيجي نعمل لجنة تحقيقات، ما خدش مجموعة من الصحابة وعمل جيب من الجيوب، وكل الجيش يا إخواني كان بيحبه حب لا يوصف. لو كان قال الكلام ده كان ممكن يعمل فتنة، لكن هو مش عايز، ما عملش فتنة. ليه يعمل فتنة؟ علشان الدنيا؟ طب ما هو عارف قيمة الدنيا، هي الدنيا تساوي ايه؟ ما تساويش حاجة، يبقى ليه الفتنة؟ هو ده خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ايه قيمة الدنيا يا إخواني في عينين خالد بن الوليد؟ خالد خاض معارك كثيرة كثيرة، عشرات، حتى قيل تجاوزت 100، وانتصر فيها جميعا دون هزيمة واحدة، وغنم غنائم شتى، وربح أموالا عظيمة. فماذا ترك بعد موته؟ سبي سيدنا خالد، إيه التركة بتاعته؟ لقد ترك فرسا وسلاحا وغلاما، بس فرسا وسلاحا وغلاما من كل هذه الدنيا لم يحتفظ إلا بهذه الأشياء. وعمل به إيه هذه الأشياء؟ عمل إيه بالفرس؟ وعمل إيه بالسلاح؟ وعمل إيه بالغلام؟ سابهم لأولاده؟ لا والله، قال أرسلوها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إلى أمير المؤمنين، وقال اجعلوه عدة في سبيل الله. هذا السلاح، اجعلوه عدة في سبيل الله. لكن سبحان الله يا خالد، من يستطيع أن يحمل سيفك بعد موتك؟ من يستطيع أن يركب خيلك يا خالد؟ لا أحد. أين ذهبت أمواله وغنائمه يا إخواني؟ راحت فين كل الفلوس اللي حصلها على مدار سنوات الجهاد الطويلة؟ أنفقها كلها في سبيل الله. كان جوادا عظيم الجود، كريما واسع الكرم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما تستعجبوش، هو تلميذ نجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين ايه اكتر حاجة كانت بتمتع سيدنا خالد في حياته؟ اكتر حاجة كانت بتمتعه في دنيته ايه؟ هي الدنيا بتاعت سيدنا خالد. يقول سيدنا خالد بن الوليد: ما من ليلة يهدى الي فيها عروس انا لها محب، او ابشر فيها بغلام احب الي من ليلة. خلي بالك بقى، اللي بيحبه اكتر من العروس واكتر من الغلام، احب الي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية من المهاجرين اصبح فيها العدو. يا سلام، هي دي متعته في الدنيا، مش السلطة ولا الامارة ولا الفلوس ولا النساء، ابدا، الجهاد في سبيل الله، والجهاد الصعب الخطير في البرد والليل والجيش القليل والعدو الكثير. هو ده خالد بن الوليد، هي دي متعته. شوفوا كان بيقول ايه هو نايم على فراش الموت وهو بيموت بعد ما الحياة الطويلة في الجهاد انقضت. يقول: لقد طلبت القتل في مظانه، في كل حتة ممكن يكون فيها موت رحت. لقد طلبت القتل في مظانه، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد. أكتر حاجة أتوقع أن هي تنجيني يوم القيامة، أرجى عندي أكتر حاجة بعد التوحيد إيه؟ قال: من ليلة بتها وأنا متترس، أنا ماسك الدرع بتاعي والسماء تهلني، المطر نازل فوق دماغي، ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. دي أكتر حاجة يتوقع أن هي تدخله الجنة، أرجى عمل عند خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال كلمته المشهورة وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لقيت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا أموت حتف أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. سبحان الله، حياة عظيمة خالدة. انتوا فاكرين يا اخوان ان ضرب السيوف او رمي السهام ما كانش بيؤلم خالد بن الوليد؟ لا، كان بيؤلمه، ما هو بشر، لكنه فقه حقيقة الدنيا، علم أنها أيام قليلة يقضيها ثم يموت، علم أن الله عز وجل إن كتب عليه ألما فسيناله وإن لم يحارب أصلا، وإن كتب عليه موتا واجهه وإن كان على فراشه، وإن كتب له نجاة يا إخواني ماذا سيحدث؟ والله سينجيه ولو من 100 معركة. فلا نامت أعين الجبناء. عاش خالد بن الوليد في الإسلام كم سنة؟ 14 سنة بس، 14 سنة، كل حياته في الإسلام 14 سنة، لكنها أثقل من آلاف الأعوام من أعمار رجال آخرين. ما فقهوا حقيقة الدنيا، وما فقهوا حقيقة الآخرة، وما فقهوا حقيقة الإسلام يا إخواني. لما مات خالد بن الوليد ارتفعت الأصوات، أصوات النساء تبكي بكاء شديد في بيته وفي المدينة المنورة بكاملها. فقيل لعمر بن الخطاب أرسل إليهن فانههن، امنع النساء من هذا البكاء. فقال عمر، وخلي بالك من كلام سيدنا عمر، فقال عمر: وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أبي سليمان. شوف الكلمات، وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أبي سليمان، على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال عمر: على مثل أبي سليمان تبكي البواكي. قد سلم في الإسلام سلمة لا ترتق، الإسلام جرح جرح لا يلتئم، هو ده خالد بن الوليد. ثم قال عمر بن الخطاب: كان والله، يصف خالد بن الوليد، يقول: كان والله سدادا لنحور العدو ميمون النقيبة. أمه، أم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كانت تبكيه بعد موته وتقول: أنت خير من 1000000 من الناس، إذا ما كبت وجوه الرجال أشجاع أنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبالي، أجواد فأنت أجود من سيل غامر يسيل بين الجبال. قصيدة طويلة، هذا جزء منها، سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: من هذه؟ قالوا: أم خالد. قال عمر: صدقت، صدقت، والله إن كان لك ذلك، إن كان لك ذلك خير من 1000000 من الناس، يقسم عمر إن كان لك ذلك. سبحان الله، هذه يا إخوان هي الدنيا في منظور خالد، وفي منظور عمر، وفي منظور أبي عبيدة، وفي منظور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الدنيا في عيونهم يا إخوان؟ أين الدنيا في عيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا قيمة لها. يستوي عندهم أن يقودوا أو يقادوا بغيرهم من المسلمين. إذا قادوا لم يفتنوا بإمرة ولا سلطان، وإذا انقادوا لم يحسدوا قائدا ولم يرغبوا في قيادة. إذا أتتهم الدنيا لم يفرحوا بها، وعلموا أنها ستأتيهم راغمة لو أرادها الله لهم. وإذا ولت عنهم الدنيا لم يحزنوا عليها، وعلموا أنهم لا نصيب لهم فيها إن أرادها الله لغيرهم. علموا أن الدنيا ما هي إلا معبر للآخرة، علموا أن الدنيا أرض مؤقتة يعيشون فيها فترة مؤقتة ثم يغادرون إلى دار لا زوال فيها ولا فناء. وعلموا يا إخواني ويا أخواتي، علموا أن درجاتهم في الدار الآخرة على قدر ما يحصدون في الدنيا من الأعمال الصالحة. لذلك لم يضيعوا لحظة في غير سبيل الله، لم يهتموا لحظة بزخرف الدنيا الزائف أبدا. نظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الدنيا بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا لا تعدل جناح بعوضة، الدنيا كبش أسك ميت، الدنيا شجرة في صحراء كبيرة، الفقر لا يخشى منه ولكن يخشى من زهرة الدنيا وزينتها. الدنيا اختبار والله ناظر ما نعمل فيه، الأكثرون هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه. التنافس على الدنيا مهلك، التنافس على الدنيا مهلك يا إخواني. معاني رسخت في عقول وقلوب ودماء وجوارح الصحابة فما عادوا يتكلفون ذلك، بل أصبح ذلك لهم فطرة، وأصبح ذلك لهم طبيعة، هي طبيعتهم كده، ماشيين من أول معارف الدنيا لحد ما ماتوا في الدنيا وهم على نفس النسق، فهموا خلاص، وعمر الفهم ده ما راح من أذهانهم. وفي ذات الوقت يا إخواني، لم يعتزلوا الدنيا أبدا، ما تركوا الناس دون دعوة، وما تركوا الكفار دون جهاد، وما تركوا بيوتهم دون إنفاق، وما تركوا أنفسهم دون زواج، وما تركوا الأرض دون إصلاح وبناء وإعمار. لقد استخلفهم الله في الأرض واستعمرهم فيها، فقاموا بذلك حق القيام، ولم يصبهم في ذلك وهن ولا دخن. بهذه النظرة المتوازنة سار الصحابة في طريق الدنيا المليء بالأشواك، لكنهم سبحان الله لم يجرحوا في دينهم، لم يصابوا في عقيدتهم، ولم ينقصوا أبدا من أخلاقهم. لذلك وصل الصحابة يا إخواني، وصل الصحابة إلى ما أرادوا أن يصلوا إليه، وصلوا إلى الجنة، ووصلوا إلى النعيم المقيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.